كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ ولا يوثق وثاقه أحد يا فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله.